هذا الأخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان والدي لديه مبلغ من المال في البنك وقدر 11 مليون، وكونه تاجر أو وضعهم بأسماء مشتركة باسمه واسم شقيقتي، إحداهن 7 مليون والثانية 4 مليون، وكان يتصرف بالأموال وهن لا حق لهن بالتصرف بالأموال المودعة بالبنك. وقبل سفره إلى الخارج حصل منهم على وكالات عامة لسحب هذه الأموال، ولكنه توفي قبل أن يسحبهم. وبعد 3 أيام من وفاته قام شقيقتي بسحب الأموال العائدة لوالدي المتوفى. السؤال: هل هذه الأموال من حق الورثة جميعا وهم شقيقين وشقيقتين، أم لهن الحق يعني بهم بالأموال؟ يقول: أرجو الفتوى والإجارة، رعاكم الله وحفظكم ولكم جزيل الشكر. أنت تقول: كان والدي لديه مبلغ من المال في البنك وقدره 11 مليون، ما أدري يعني لماذا وضعه بأسماء مشتركة، فرارا من الضريبة أو ماذا؟ يعني لماذا وضع هذه باسمه واسم شقيقتيك؟ يحتاجنا أن تبين لي، هل هذا هبة منه لهن؟ على كل حال المسألة تحتاج إلى توضيح. وإذا كان المال عائد له وتوفي والمال عائد له بإقرارهن، فالمال يكون من حق الورثة، لكن يبدو أنهن سحبن الأموال العائدة يعني بأسمائهن. فالمسألة غامضة وتحتاج إلى بيان، وأشير على الأخ يعني أن يوضح. ما أدري، نعم، لماذا؟ لأنه تاجر يفر من الضرائب. نعم، لكنه أعطاهن ولم يسترده. هو لم يسترد، أي لم يسترد، توفي ولم يسترد هذا المال الذي وضعه باسم الشقيقتين. والله أنا ما نفاهم. نعم، لكن لو زميلك استولى عليه هو يحتاج إلى إثبات. فهاتين الشقيقتين سحبن الأموال، مما يدل على أنهن يعتقدن أن هذه الأموال لهن، والمسألة مسألة ذمة. إذا هن يعني تمسكن بالورع وبينا الحق، أو تمسكن بهذه الأموال، فما يستطيع أحد أن يأخذ هذه الأموال منهن، لا بالشرع ولا بغيره. بس هذا الأخ الآن يقول أشياء وذكر أشياء، مسألة تحتاج إلى قضاء، ما تصلح فيها الفتوى، مسألة تحتاج إلى قضاء. يعني هذا كلام الأخ، نريد كلام صاحب المال الذي أودع المال، أي المدعي والمدعي، ونريد أيضا أن نسمع من اللي أودع باسمهن. إذن هذه قضية لابد أن يفصل فيها القضاء. أي نعم، كيف يعني؟ بس ما ندري، يعني حسب الظاهر ما ندري إذا كان أنه هو يعني ألجأ ماله ووضعه باسم اثنتين من بناته وحرم الباقين فهو جور وظلم، لكن لقي ربه. لا يستطيع الأخ الحاضر وأخوه أن يأخذ منهن شيء لأنه باسمهن. أيوة طبعا الأب إذا كان على هذا الكلام أنه يعني أراد أن يلجئ ماله، لكن هذه دعوة، فهذا لا يجوز له. الحديث الذي فيه أن أحد الصحابة نحل ولده عبدا أو مالا فأرادت زوجته أم هذا الولد أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألك ولد غيره؟ أكلهم أعطيتهم مثل ذلك؟ قال لا. قال له لا تشهدني على جور، أشهد على ذلك غيري. فعلى كل حال الله أعلم، لا أستطيع أن أقول فيها شيء، لكن لو أنه على ما يظهر من قولك وقولك هو الحقيقة فأبوك آثم في يعني إعطائه البنات دون الأولاد. وهن إذا تمسكن بالظاهر وسحبنا من البنك باسمهن فما تستطيع أن تأخذ إلا إذا رضينا. نعم. يقول هنا قاموا شقيقتي بسحب الأموال العائدة، أي سحبنها. هل يعني قال ما نتصرف بالمال هذا؟ مقرات بأن هذه الأموال ليست لهن، وإنما هذه الأموال لوالد، للوالد. طيب ينبغي أجل تحصر الميراث، تحصر الورثة وبحسب يعني إقرار هؤلاء البنات يقسم على الميراث. ما بدهم يعطونا المال. شوف ما لا القاضي لن يعني ده سيسمع منهن. إذا قلنا أن هذه الأموال هي لنا، أعطيناها أبونا وأودعها باسمنا. والله أنا لا أعلم. أي الله أعلم. سل عن ذا غيري. أي نعم وفيك. نعم. قال هل يجوز لشخص أن يؤدي فريضة العمرة وأن يهدي ثوابها لشخص آخر غير متوفى؟ شلون يؤدي فريضة العمرة عنه؟ يعني يؤدي فريضة العمرة، يعني أنت ما أديت العمرة، فريضة العمرة. فريضة العمرة المفروضة عليك تؤديها عن نفسك، لكن كأن السائل يقول هل يجوز يعني أن يعتمر عن الغير؟ الجواب إذا اعتمرت عن نفسك تعتمر عن الغير، لكن الهدي النبوي أن تكون كل عمرة بسفرة مستقلة من الميقات. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تقتحم علينا بين يدي أوراق تعب أهلها في كتابتها. بعد ما نفرغ نسمع أي سؤال. أنا ما جبت قبل قليل وقلت كل عمرة بسفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، يعني اقتدوا بي، خذوا عني مناسككم. وقد اعتمر أربع عمر كل عمرة بسفرة مستقلة فقط، لم يكرر. في حجة الوداع عائشة رضي الله عنها أتتها العادة وقد أحرمت بعمرة، وحاصرها الوقت فخشيت أن يفوتها الحج، قال لها صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. فبعض أهل العلم قالوا إنها قارنة، وبعضهم يعني على مقتضى الظاهر أنها رفضت العمرة وأهلت بالحج وقالت لبيك حجة، بعد أن فرغت أرادت عمرة مستقلة مثل صويحباتها فقضتها بعد الإلحاح. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها بتفصيل ومراجعتها للنبي صلى الله عليه وسلم وإلحاحها ما ذكروا لنا ماذا فعل أخوها، يعني لماذا لم يعتمر أخوها من التنعيم، مما يدل على أن أخاها اكتفى بالعمرة الأولى وأن تكرار العمرة ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة واحدة. نعم. على الميت العمرة عن الحي والميت ما في شيء، إذا حتى لو ما مات تعتمر عنه لكن تكون نافلة إذا كان قادرا. هذا سؤالك يا شيخ، ما هو خطك، هذا أسلوبك، ها انظره. الله المستعان. لا لا لا لا تغرنا يا شيخ. نعم استغفر الله العظيم. لحظة لحظة نشوف من هو صاحب السؤال هذا. هذا يسأل يقول يعني ادعى بعض أهل الضلال الرسالة، يقول انه رسول، يعني رسول لله في هذا العصر، مستدلا بآية الحج في تفريقها بين الرسول والنبي. آية الحج ذكرت الإرسال العام والإرسال الخاص، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هل هذه آية الحج؟ أي نعم. يمكن أنت اللي كتبت السؤال؟ أي نعم. فما في تفريق، على كل حال في تفريق بين الرسول، أولا ذكرت النبي مع الرسول في الإرسال العام، وما أرسلنا من قبلك، هذا الإرسال العام، من رسول ولا نبي، ثم ذكر الرسول ليدل على الإرسال الخاص، والإرسال الخاص هو الإرسال إلى قوم مخالفين، فأول الرسل بالمعنى الخاص نوح، وأول الرسل بالمعنى العام آدم، فآدم يوحى إليه وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن لم يكن في وقته مخالفين حتى يرسل إليهم، إنما لما حدث الخلاف في قوم نوح وحدث الشرك وخالفوا أرسل الله إليهم نوحا ينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد، توحيد الله في عبادتهم، فهو أول الرسل بالمعنى الخاص إلى قوم مخالفين نوح. وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، لا في المبنى ولا في المعنى، فنبي تحتاج إلى ثلاثة أمور: نبي ومنبي ونبوة. النبوة هي الوحي، ومنبي هو الله، والنبي المنبأ الموحى إليه، ثلاثة أشياء فقط في النبي. أما الرسول فأربعة أشياء: رسول ومرسل ورسالة، والرابع مرسل إليه. فبهذا يحصل يعني الجمع والفرق، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول بالمعنى الخاص. فهذا الذي يقول إنه مرسل كذاب أكذب من مسيلمة. نعم أرجو أن هذا، لأنه الوقت يعني أرجو أن ما قلته كافي، فصاحب السؤال إذا كان باقي إشكال يراجع، يعني ما في مانع، مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. وما أحسن من الحوار العلمي المبني على العدل والإنصاف والبحث عن الدليل. متى يكون درس عن القدس الأسير والقدس في خطر؟ إذا اجتمع المسلمون، إذا اجتمع المسلمون يكون الدرس عن القدس، إذا اتحد المسلمون على الإسلام نعم يكون الدرس عن القدس. نسأل الله أن يفك أسره من اليهود وأن يعيده، أن يعيد المسلمين إلى رشدهم وإلى وحدتهم، وأن يعيد لهم مقدساتهم ويحميها لهم. هل يجوز الزواج، زواج رجل سني بمرأة شيعية؟ أولا إيش معنى شيعية؟ هل هي شيعية تلعن أبي بكر وعلي وأبي بكر وعمر؟ ما أدري يعني كيف يقبلها وهي تلعن أبي بكر وعمر أي نعم وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وضجيعيه بعد وفاته في بيته عليه الصلاة والسلام. إذا كانت يعني قد جنت على النبوة أو جنت على الألوهية فهي ليست من 72 فرقة، أما إذا كانت جنايتها هي مسألة تشيع لعلي رضي الله عنه وأنه أفضل من أبي بكر وعمر ولا تسب أبا بكر وعمر فهي مسلمة، لكن إن طمعت أنك تهديها فنعم، وإن خشيت على أولادك منها فأنت أبصر. الله المستعان. أي نعم يصيروا أولادك على خلافك يمكن تغلبوا حتى هو. ها؟ أي طبعا تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس ولا أمة مؤمنة. على كل حال هم ليسوا، أنا قلت لك أنهم طبقات يعني ليسوا واحدا، منهم من ادعى النبوة مثل القادياني مثل إسماعيل، لكن تتبرأ منهم الشيعة الاثنى عشرية جنوا على لأنهم يقول لا عصمة لأحد بدين حتى يأخذ من المعصوم، يزعمون أن معصوما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، ويسبون أبا بكر وعمر. الإثبات التشبيه بمعنى التمثيل، إذا قالوا من غير تشبيه ولا تمثيل فيقصدون بأن التشبيه هو التمثيل. أي نعم هذا قصدهم. أي نعم يعني يثبتون من غير تشبيه من غير تمثيل وينفون من غير تعطيل. أنت يمكن تسأل عن الفرق بين التكييف والتمثيل، هذا الذي أردت، هذا الذي تريد أن تسأل عنه. أي نعم إيش الفرق بين التكييف والتمثيل يا شيخ صلاح؟ التكييف والتمثيل، التكييف هو ترسم صورة لا كيفية في ذهنك، لكن التمثيل تمثل بشيء مشاهد. واضح؟ أي نعم بارك الله وإياك. وين اللي بيسألون؟ نعم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فموقف المسلم من المشتبهات أن يتوقف، أن يتوقف ويستبرئ لدينه وعرضه. أما إذا وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فإذا تبين لك أن هذا المال يعني مصدره حرام فما ينبغي، لكن إثمه على من، إذا كنت لا تعلم على من، على من اكتسبه، أما إذا كنت تعلم فرده.